هذا مهم هذا حديث بندر لكني أنا أصول يسألون أحد أزواجه عن عبادته عليه الصلاة والسلام. عن عبادته السر؟ نعم. فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها. نعم. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثاني: وأنا لا أتزوج النساء. قال الثالث: أنا أصلي ولا أنام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال هذا الخير. نعم. ما الفرق عبد الله بين الحمد والثناء؟ الحمد هو تكرار الحمد. تكرار الحمد. والحمد الحمد هو الذكر في أول الوقت. الذكر إيش؟ الحمد لله. إذا لكن ذكر المحمود بالصفات الكمال. طيب فإن كرر فهو ثناء. ما دليل على هذا؟ لا ما دليلك على أن الثناء إذا كرر أو الوصف المحمود إذا كرر صار ثناء؟ نعم. اللي رفع يده طويلة. أي. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. صح. قول ما راغب عن سنتي من المراد بسنتي؟ طريقة سنة فيشمل الواجب والمستحب ولا المستحب فقط؟ طيب ما معنى راغب عنها؟ نعم زهد فيها وتركها يعني تقال لها وذهب وعدم رأيها. طيب البراءة هنا براءة كاملة أو لا؟ نعم أي نعم حتى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مطلقة يا شيخ. كيف تفصل؟ كلما كثر اتباع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلما خالف في معصيته. لكن الكلام فليس مني، هل المراد براءة المطلقة ام لا؟ ليش مطلقة؟ كيف اشرح؟ كان تبرع من السنة ذنبها واحتقارا لها واحتقارا بها هو براءة. نعم كانت تحاول مثلا. نعم. وهو يعني يعتقد بها فلا تخطبها. فليس براءة مطلقة. إنما تكون على حد الذنب. طيب. هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية النكاح فهد؟ ما وجهه؟ طيب إذا دل هذا على أنه مشروع. طيب ثم قال المؤلف عنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا. كان يأمرنا. يقول الأصليون إن كان تفيد الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا، أي تدل على أن خبرها يداوم عليه غالبا. فإذا قلت كان يفعل كذا يعني أن هذا من شأنه غالبا وليس دائما. والدليل أنه ليس دائما أن من الصحابة من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وآخرون يقولون كان يقرأ في الجمعة والمنافقين. ولو قلنا إن كان تفيد الدوام دائما لكان بين الحديثين تعارض، ولكن هذا يدل على أن كان تفيد الدوام إيش غالبا. ثم هل هذا مستمر